يقول كان الناس قديما في بعض الدول يزوجون بناتهم لطلبة العلم أو شيخ بالمهر هبة بلا مهر هبة وتقديرا لشأنه وحتى لا ينتقل من مكان إلى آخر فهل من تزوج قبل 50 سنة بغير مهر يلزمه المهر الآن؟ وعلى من يلزمه المهر، الزوج أم الأب؟ المزوج له 50 سنة وله أبوه بعد، كم لأبوه من سنة؟ ها؟ الأب له 70 سنة. وأبوه كم عمره؟ هي نعم. ها؟ 80 سنة. 80 سنة. يعني بينهم 10 سنين. يا شيخ. نعم. هاي الشيخ. ها؟ موجود شيخ هذا. موجود؟ إن شاء الله.